نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن المسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقال في التشهد. قوله: التحيات أي التعظيمات كلها لله، فالألف واللام للاستغراق. وقوله: والصلوات هي الصلوات المعروفة سواء كانت فريضة أم نافلة. وقوله: والطيبات أي الأعمال والأقوال الطيبة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يدل على جواز تعليم المتعلم حتى ولو كان المعلم ملتفتا. المسألة الثانية قوله: إذا صلى أحدكم فليقل. فسرت الرواية الآتية بأن المراد في ذلك، أن المراد بالقول هو، أن بيّنت الرواية الآتية أن مكان القول هو في التشهد. والمسألة الثالثة قوله: فليقل، يدل على أن التشهد، أن قول التشهد واجب، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله سواء في التشهد الأول أو الثاني. المسألة الرابعة قول: التحيات لله، يدل على أن كل أمر معظم مما يعظم به الرب، مما يختص بتعظيمه الرب، لا يجوز صرفه لغير الله، مثل السجود فهو تعظيم فلا يستدل الله، وكذلك الركوع. المسألة الخامسة قوله: التحيات لله، لا يجوز أن يقال لا لمخلوق التحيات لك يا فلان، سواء كان عظيما في أهله ونحو ذلك، لأن ألف واللام للاستغراق يعني جميع التحيات مستغرقة لك، وهذا لا يجوز. وإنما يقول مثلا: تحيتي لك، أو تحية طيبة، أو تحياتي لك، أما التحيات لا، لا يجوز. المسألة السادسة قوله: والصلوات، يدل على أنه لا يجوز أن تؤدى الصلوات إلا لله، فلا يجوز فيها الرياء، ولا يجوز أن تصرف لصنم ونحوه. المسألة السابعة قوله: والطيبات، يدل على أن الله عز وجل يحب الأقوال والأعمال الطيبة. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب. ولأن الله عز وجل طيب فلا يقبل إلا ما كان طيبا. ومن صفات أهل الجنة في الدنيا: وهدوا إلى الطيب من القول. وأعظم ما يحبه الله عز وجل من الأقوال كلمة التوحيد وما كان فيه تنزيه له، كما في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المسألة الثامنة قوله: السلام عليك أيها النبي. هذا الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل مكروه وشر، ويقال حتى بعد ما مات بأن الله يسلم، بأن يسلمه الله من كل مكروه وشر. ورحمة الله وبركاته تدعو بأن رحمة الله تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بركاته وهي كثرة النفع والخير تدعو بأن الله ينزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يكون بنشر سنته ودينه. المسألة التاسعة قوله: السلام علينا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يدعو لنفسه بالسلامة كما يجوز أن يدعو للأنبياء بالسلامة. فيقال النبي أيوب عليه السلام وتقول أنا علي السلام، يعني يا رب أنزل علي كل سلام. والمسألة العاشرة قوله وعلى عباد الله الصالحين يدل على فضل صلاح العبد، إذ أن كل مصل يدعو له بالسلامة من كل آفة وشر ومكروه. فأنت نائم أو تضحك أو تأكل وأنت صالح تأتيك هذه الدعوات من حيث لا تشعر. فعلى العاقل أن يتصف بهذه الصفة العظيمة وهي الصلاح. المسألة 11 قول أشهد أن لا إله إلا الله يدل على عظم هذه الكلمة، إذ يؤتى بها بلفظ الشهادة، والأصل أن الشهادة لا تكون إلا بالشيء الذي تشاهده بعينك، فمن قوة اليقين الذي في قلبك كأنك شهدت الله بأنه هو الواحد، كأنك شهدت الله بعينك بأنه واحد سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يدل على فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كانت الشهادة لمحمد بالرسالة والعبادة مما تذكر مع الشهادة بالوحدانية لله سبحانه وتعالى. والمسألة 13 قوله عبده ورسوله، هذا أحب الأوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد ورسول، لذا قال في الحديث الآخر فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إذ أن مرتبة العبودية والرسالة أعلى من مرتبة السيادة، فهذه الكلمة أعظم مدحا من قول سيدنا محمد، لأنه يوجد سادة كثر لكن لا يوجد في هذه الأمة لرسول واحد فقط. وأيضا هذا لقب يحبه عليه الصلاة والسلام، ووصفه الله به عز وجل في كتابه في أكثر الموضع. المسألة 14 قوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدل على أنه يسن الدعاء قبل السلام، وهو من مواطن إجابة الدعاء. المسألة 15 قوله أحبه إليه، يدل على أنه يجوز الدعاء في الصلاة بغير المأثور من الأدعية، مثل تقول يا رب زوجني امرأة صالحة خلوقة وهكذا. المسألة 16 الجمل في التشهد 4، الأولى الثناء على الله بقولك التحيات والصلوات، الجملة الثانية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، الجملة الثالثة السلام على نفسك والصالحين، ثم بعد ذلك الأمر العظيم بعد هذه المقدمات الثلاث وهو الشهادة بوحدانية الله ولمحمد بالرسالة، فهو دعاء عظيم ولا تصح الصلاة إلا بهذه الجمل الأربعة، ثم يسن له الدعاء إن شاء. قال متفق عليه واللفظ البخاري. قال والنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان موضع هذه الأقوال من الصلاة، فقال في التشهد، وهذه الرواية تدل على فوائد على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله